خلفه خمس صفوف ماذا يفعل؟ اولا اذا احدث يعلم انه بطل الصلاة فلا يستمر في صلاة. وقد أرشد العلماء انه يجعل على فيه على انفه شيء يعني ثم يخرج، يعني كأنه أرعف أنفه مثلا، يكون يقول هكذا كأنه أرعف أنفه ثم لو مر بين الصفوف ما عليه، لأنه ما يعتبر أنه مشى بين المصلي وسترته، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فالمأمومون يجوز أن تمر بين أيديه ثم تذهب فتتوضأ وتأتي تكمل الصلاة لعلك أن تدرك الجماعة. وهذا يقول متى وقت صلاة الشروق؟ وإذا كان وقت الشروق في ساعة الحرم 55 دقيقة، وهل في مكان لا يقوم عنه أبدا؟ وهل يبقى في مكان لا يقوم عنه أبدا؟ نعم، صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس وارتفاعها كما يؤقت هنا. فإذا ارتفعت الشمس بمقدار رمح ويقدرونها بعشر دقائق فحينئذ تسن الصلاة، صلاة ركعتين أو أربع. ثم جاء في حديث صلى لي أربعا من أول النهار يكفيك آخرة، أو يصلي ستا أو ثمان كصلاة الضحى ثانيها للضحى. وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس إلى قبيل وقت الظهر، وأطول وقت صلاة الضحى حين تغرب الفصال. ثم هل يبقى في مكانه؟ السنة هل يبقى في مكانه، لكن لو كان مجلس علم في المسجد وانتقل إليه فهو على خير ولا بل هو أفضل له وأجل أن يبقى في مكانه بدون مجلس علم. وهذا يقول كنا في أحد أشواط الطواف ثم دخلت الحجر وصليت ركعتين نفلة ثم خرجت من الحجر وتابعت الشوط من نفس مكان القطع، فما رأي فضيلتكم؟ فما رأيكم؟ بطل هذا الشوط، لا بد أن تأتي بشوط آخر، لأنك قطعته من غير عذر شرعي. لو قطعته بعذر شرعي يعني كأن تكون أحدثت أو غير ذلك من الأشياء التي تعذر فيها، فمن العلماء من قال يستأنف الشوط من أوله، ومنهم من قال يبدأ من مكانه. وعلى كل المسألة فيها اجتهادية، لكن أنت قطعته لغير عذر فيعتبر الشرط ليس بصحيح. خلاف السعي، ما حكم السبالات الذي يخرج في طواف شوط للميت؟ طواف الشوط لا شوط واحد ما يعتبر عبادة. الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، ثم إهداؤه للميت. هذه المسألة كما أشرنا إليه سابقا، والراجح الله تعالى عالم أنه يجوز إهداء القرب الأحياء والأموات، لكن الدعاء أفضل كما قال بذلك ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. يقول الدعاء للميت والصدقة عنه أفضل، وإن فعلت قربة وأهديتها إلى حي أو ميت نفعه ذلك. هذا هو الذي والراجح الله تعالى أعلم أن إهداء القرب إلى الأحياء والأموات ينفعهم، لكن الدعاء لهم والصدقة عنهم أفضل، فإن أهديت قربة نفعت حيا كان أو ميتا، وهذا ما ذكره وقيده ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. وهذا يقول بالنسبة لزائر المقبرة حينما يأتي قبر قريبه ليسلم ويدعو له، ما هو الدعاء وما صيغته، وهل يسلم على الميت بتحية الإسلام، وفي أي مكان يقف عند القبر؟ زيارة القبور تشرع للتذكر والاعتبار وتشرع للدعاء لهم، ولذا سن إذا دخل المقبرة أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخره. ثم إنه إذا وقف على قبر قريبه لا بأس أن يقول السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا أخي ورحمة الله وبركاته، كما أنه سنة أن يقول السلام عليكم أهل الديار، وكما أنه يسلم عليهم أجمعين فكذلك يسلم على كل من وقف على قبر له. ثم إنه بعد ذلك إن دعا له يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وبما فتح الله عليه الدعاء. وأما الوقوف عند القبر فمنهم من قال يأتيه من قبل وجهه إذا أراد أن يسلم، وهذه المسألة ليس فيها نص، وإنما هو من قول بعض العلماء. وهذا يقول عاني من وسواس في أمور العبادات والمعاملات، وقد أعيد العبادة أكثر وقد أدفع الثمن أكثر، ثم الحكم أنك أطعت الشيطان وعصيت الله ورسوله، فالزيادة كالنقصان، فكما أنه لا يجوز لك أن تنقص من العبادة فكذلك لا يجوز لك أن تزيد في العبادة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وفرق بين الورع والوسواس. الورع في الأمور التي فيها شبهة، وننصحك بمراجعة الكتب التي كما ذكر ابن القيم رحمه الله بإغاثة اللحفان وذكر علاج هذه الأمور. وهذا يقول دخل مع إمام مقيم الصلاة العشاء وأنا مسافر فصليت معه الثلاثة الأولى بنية المغرب، وفي الرابع سلمت ثم تابعته في الرابعة بنية العشاء، وعندما سلم قمت وجئت بالثانية ثم سلمت. فعلك الأول جائز على قول بعض العلماء أنك صليت المغرب ولم تقم في الرابعة وسلمت، ثم قمت معه إلى أن تصلي معه العشاء. إن كان مقيم ثم قصرت على قول أنها ما تصح، يلزمك أن تتم كما أتم، لأنه أتم العشاء فيلزمك أن تتم العشاء. وإن كان مسافرا صلى ركعتين وصلاتك صحيحة. وهذا يقول ما هو ظن الرجل يصلي الفجر في الجماعة ويبقى في مصلاه يقرأ القرآن والذكر حتى شروق الشمس، ثم يصلي ركعتين ويغادر المسجد، وهل لا بد أن يجلس في نفس المكان الذي صلى فيه أم يجلس في أي مكان آخر المسجد؟ صلاة الرجل في جماعة وبقاء في مصلى يذكر الله يتبع الشمس ورد فيه حديث وقد حسنه بعض من العلماء من جلس في مصلاه انتظر حتى زالت الشمس حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين إلا كان له أجر حجة عمرة تامة تامة هذا منهم من ضعفه ومنهم حسنة والراجح أنه حسن والله تعالى أعلم. وبعض من الناس يعني بعض من الناس يستدل على ضعف الأحاديث بكثرة الثواب يعني إذا كان الثواب كثير يقول ما يمكن وفضل الله واسع وأيضا الجلوس والبقاء والمكث في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فيه يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى صبر. رمض بعض الناس يسهل عليها أن يسافر يوم أو يومين ولا يستطيع أن يمكث في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. ثم جاء في حديث أن من مشى من توضأ في بيته ثم مشى إلى الجمعة أنه يكون له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها أجر سنة صيامها وقيامها أو أجر سنة صيامها وقيامها فهو إيثاب بكل خطوة أجر سنة بمقدار أجر سنة. وهذا أيضا يعني ما يقال لحي ضعيف لأجل أن الثواب كثير. وكذلك من قرأ قل هو الله أحد كأنه قرأ ثلث القرآن. ولو قيل إن الثواب كثير رب الله واسع وهو كريم جل جلاله وتقدست أسماؤه يسيب ويمن على من يشاء من عباده. ولذلك انظر إلى الأحاديث التي إذا كانت صحت أما إذا كانت ضعيفة أو إذا كانت موضوعة هذه لا يجوز العمل بالموضوع ولا رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الضعيف فينقسم إلى قسمين ضعيف إلى الوضع أقرب فهذا لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعيف إلى الحسن أقرب فهذا أيضا يستأنس به ويروى. وإذا كان خصوصا من فضائل الأعمال ولم يتساهل فيه إذا كان إلى الحسن ثم الحسن حسن بذاته وحسن بغيره الحسن حسن بذاته وحسن بغيره حسن بغيره أنه تقويه أحاديث أخرى. وعلى كل فيرجى له أن يحوز هذا الثواب وهذا الأجر. وهذا يقول ما حكم السيران الذي يخرج من الرجل بعد الجماع بعد التطهر وبعد الصلاة. هذا حكمه إما أن يكون بول أو يكون ودي يعني بعض العلماء قال إن الذي يخرج من الذكر مني ومدي وبول وودي يقول الودي الذي يخرج بعد البول والمني الذي يخرج قبل المني وهو عند توارد الشهوة. وعلى كل فإذا خرج من الذكر شيء ما يجب الجماع ما يجب غسل بعد الجماع بعد الاغتسال إذا جامع ثم اغتسل ثم خرج من ذكره شيء فهذا إن كان بشهوة فهو مني يجب أن يغسل ذكره لأن يخرج المني يجب أن يغسل الذكر والأنثيين ويتوضأ دون الصلاة. وإن كان بغير مذي الذي هو كوذي أو بول فهو يكتفي بغسل الذكر دون غسل الأنثيين ويتوضأ دون الصلاة وليس عليه غسل. وهذا يقول أنا مسافر جمعة صلاة جماعة صلاة الظهر مع العصر قبل صلاة العصر أتجوز صلاة العصر؟ نعم يجوز للمسافر أن يجمع جمع تأخير وجمع تقديم للظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذا يكون ما حكم الشرع في أكل اللحوم المستوردة في بلاد غير المسلمين واكتب عليها مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟ اللحوم المستوردة إذا كانت متحقق أنها من أهل الكتاب فلها حكم ذبائح الكتاب، فلها حكم ذبائح أهل الكتاب يجوز أكلها، وإن كانت من غير أهل الكتاب فلها حكم ذبائح المشركين والوثنيين ما يجوز أكلها. على كل فليس العبرة في العبرة في إيش؟ في أن يذبح على الطريقة الإسلامية، لا، الشان في من يذبحه أولا ثم على الطريقة الإسلامية، فإن كان الذي ذبحها مسلم أو كتابي يجوز أكلها، ويشترط فيها ما يشترط في التذكية للذكاء، وإن كان غير مسلم فالراجح من قول العلماء أنها لا تصح. وهذا يقول ما حكم في من يقصر الصلاة في مسافة 60 كيلو وليس بصفة دائم؟ العلماء في هذه المسألة على قول منهم من قال بتحديد المسافة 90 كيلو أو تقريب من مكة إلى عسفان، وأنه لا تقصر الصلاة إلا بذلك، ومنهم من قال إنه تقصر الصلاة في كل سفر إذا سمي سفر سواء كان طويلا أم قصيرا، يعني سواء كان 30 كيلو أو سواء كان 500 كيلو الحكم سواء، لكن العبرة في أن يكون مسافرا سفرا حقيقيا، ولعل هذا هو الأقرب. فإذا سافر سفرا سواء كان دون المسافة أو أكثر فهو مسافر يترخص برخص السفر، وهذا يقول ما هو إذا كان الرجل مسافرا فاستقر في مدينة 10 أيام وصلى الظهر مع العصر. وهذه أيضا المسألة فيها أقوال العلماء في تحديد مدة الإقامة، فمنهم من قال إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع سفره، يجب عليه أن يتم وأن لا يجمع. ومنهم من قال 15 يوما، ومنهم هذا إذا كان عزم على الإقامة، أما إذا كان جاء هذه البلد ولم يدري متى يسافر منها فهو يقصر ولو جلس شهرا أو أكل أقل أو أكثر، لكن بخلاف فيما إذا عزم على إقامة أيام معلومة كأن يعزم على إقامة 4 أيام فأكثر. الذي قالوا بهذا القول استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر أن يقيم في بلده التي هاجر منها أكثر من 3 أيام، قالوا إنه معناه أنه قبل 3 أيام يكون مسافر وليس بمقيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يقيم المهاجر في بلده التي هاجر منها 3 أيام، وبمفهوم ما جاء في قصة الصلاة في حجته عليه الصلاة والسلام حينما قدم مكة ثم ذهب إلى منى حددوا 4 أيام. وهذه مسألة كثر فيها الكلام بين الفقهاء رحمهم الله، ويسائر فيها اجتهاد تحديد الإقامة، فمنهم من حددها 4 أيام، ومنهم من حددها 15 يوم، ومنهم من حدد بأقل وأكثر، ومنهم من لم يحدد بل يقول له أن يترخص برخص السفر ما دام أنه لم ينوي إقامة مستمرة، يعني ما دام يتخذ هذا البلد أنه يستوطن أو يقيم، لأنهم بعضهم، وهذه مسألة يحتاج الكلام فيها إلى وقت أوسع، المقصود أنه الأحوط للمسلم أن يعمل لما أفتى به بعض العلماء المحققين من تحديد الإقامة 4 أيام، إن عزم على إقامة 4 أيام فأكثر فإنه ينقطع السفر، وإن كان ما عزم على إقامة وينتظر متى شغله ينتهي يسافر وأقام 15 يوم و 20 يوم فإنه له أن يترخص برخص السفر. ولا كل فالذي في المدينة السنة أن يصلي في المساجد ما لم يشق عليه. وهذا يقول زوجتي مصابة مرض السرطان وكانت عندنا وقدمنا من نوال العمرة من الرياض على أن نبقى في جدة يوم يكون ورث زوجة المريض ولا تسمح لها بالمواصلة وأحرمنا من جدة دخلنا مكة بدون مرور المواقيت. إذا ثبت أنه أنكم عزمتم على العمرة وتجاوزتم الميقات بدون إحرام وأحرمتم من جدة فعلى قول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما فعليكم على كل واحد منكم دم يذبحه لفقراء الحرم. هذا إذا كان إذا كنتما قد عزمتما العمرة من الرياض على أداء العمرة. أما إذا كنتما في تردد ولم تعزما إلا بعد ما وصلتما إلى جدة فليس عليكما شيء وميقاتكما من مكانكما. وهذا يكون قدمت الطائرة من الرياض ليلة العمرة ولم انتبه للمضيف ونحن نمر فوق الميقات إلا بعد 10 دقائق من مروننا فوقه. إن كنت يعني لبست ثياب الإحرام ونويت أنك إذا مررت بالميقات أنك أحرمت فتجردك من المخيط مع نيتك يرجى أنه ما عليك شيء. أما إذا كنت ما لبست ثياب الإحرام ولا تهيأت وتجاوزت وتحققت أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليك دم على فتوى على قول ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دمه. تراب اختلط بدقيق يجوز التيمم إذا لم يجد غيره غير تراب إذا لم يجد غيره وله غبار فهو يصح التيمم وإن وجد غيره فإنه يعدل عنه إلى شيء لا إشكال فيه. وهذا نقول كثير يصلون ركعتين بعد الإحرام في الميقات وهل ورد ركعتان الإحرام؟ هذه المسألة رمى فيها على قليل منهم من قال يسن للإحرام صلاة ركعتين ومن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة ومنهم من قال لا يسن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة فريضة فنوى الإحرام بعد صلاة الفريضة فلا نسن له أن يصلي ركعتين. وقال الأولون إنه جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال صل في هذا الوادي وقل حجة في عمرة في حجة فيدل على قوله صلي في هذا الوادي على مشروعية صلاة ركعتين للإحرام بقوله صلي في هذا الوادي وكذا قل فاستدل به على مشروعية صلاة ركعتين للإحرام. وعلى كل المسألة فيها قول العلماء فلا نجزم بأنها سنة لكن نجزم بأن السنة أن يحرم عقب صلاة فريضة وأن يحرص على أن يصلي فريضة فإن لم يتيسر له ذلك فلا بأس بذلك. وإن نوى يعني يقول بعض العلماء إذا نوى أنه يصلي هاتين الركعتين لعقب الوضوء أو صلاة ضحى أو ما شابه ذلك ثم يحرم بعدها وهو يحصل له الأمر أنه صلى هذا التطوع وأحرم عقب فريضة. ولكن فإن لا نمنع من أن يصلي المسلم ركعتين لإحرامه ولا نقول إنه سنة مطلقة لا فنقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، ولا نأمر بصلاة ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك ولا أرشد إلى ذلك، ولا ننهى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن ذلك، والأمر في هذه مسألة واسعة. ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من العلماء العاملين ذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. اللهم امنحنا الفقه في دينه، اللهم امنحنا الفقه في دينه، واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيله، اللهم امنحنا الفقه في دينه، واجعلنا اللهم من الدعاة إلى سبيله. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن وهم ما جينا هنا قبل يخرج العسكر وهم اللي بدو